الدليل الأول والدليل الثاني، في ثالث أظن في ثالث، إنما الثاني ده مهم لأنه هو اللي فيه حكاية ما يترتب على يعني سوف يترتب على كلامكم أيها المخالفون تعدد الوجودات في الشيء الواحد وأن يوجد قبلان إلى آخره الكلام الأول. فأورد هذا الرأي ثم انتقل إلى رأي الحكماء لأنه بيوزعه بيقول أما مغايرتها للممكن أو المغايرة معنى الوجود للماهية في الممكن فلما سيأتي يعني أحالة المناقشة لهذا النصف من الموضوع إلى الرأي الأخير اللي هو رأي جمهور المتكلمين إذا تورس أو المعتزلة خاصة ومن وافقه وليس بالقليل، لأنه كما قلنا لكم فكرة الإمام أبي الحسن كانت فكرة سابقة لعصرها، ولكن وقد مر الشرح لهذا، ولكن لأنه استخدم في إثباتها أدوات العصر فكانت الأدلة أقل مستوى من النظرية ذاتها. اللي كان معانا قبل كده يفهم الكلام، واللي ما كانش موجود يعرف أنه فرق بين من يتابع ومن يتخلف. فالكلب أنا مش كاتبه يا شيخ، ما تكتبه واللي تفكر الحتة خطرت لي وأنا جاي في الشكر أقولها لك على طريقة مشايخنا واللي كان مما فتح الله به بس في السكة ما لحقتش اكتبها هي في سيتها. فأورد رأي الحكماء وكما تعلم أنهم يقولون بالبساطة وبالوحدة وعدم المغايرة بين الماهية والوجود في الحق تعالى، وقلت لكم يعني وهذه أيضا مش موجودة هنا إن ده في الغالب في أرجح تأثر منهم الحكماء يعني فلاسفة الإسلام يمكن دي فرض ابن سينا وأتباعه تأثر بفلسفة الأغلفية كده ولا حبيبتي، لأنه عند أرسطو الإله وجود خالص كمال الوجود، ولذلك الوجودات النواقص تشتاق إليه وتسعى نحوه وتلك هي حركة العالم. فالله ليس خالقا ولا حتى محرك بمعنى أنه العلة الفاعلية للحركة، بل هو العلة الغائية له. واضح الكلام؟ وكثير من الناس لا يفهم الفلسفة الإغريقية بدقة، ولكن أعداء الفلسفة الإسلامية في العصر الحديث أعداء الفلسفة الإغريقية لدينا هو عالف بن نشار كأنه غزالي العصر في النقطة دي. ولكن أول مرة رأيته في دار العلوم سنة 1963 أو 64 ولم أكن أعرفه، كنت في ركن كده أصلي العصر الحقيقة كنت واقف على المكتب من فوق أصلي العصر ما لقيتش صلية، وشفت واحد هو كان يعني رقيق الجسم وشعره أسود مع أنه كبير السن شاهد يقول لك البروفايل، عارف البروفايل؟ البروفايل مميز كده اللي هي جانب الوجه الصورة لما تاخدها كده ده البروفايل. وبعدين خلصت وكان بيني وبينه صلة قوية بعد ذلك حتى بعد موته. وهي صلة دفعت فيها ثمن وليست بالبلاش، ليست بالبلاش بس اللي عارف عارف. فجلست لي على أي حال واستمرت الصلة إلى أن هاجر من مصر وكادت تتركه المنية هناك، فأعيد ليوسف نفسي. أقام في المغرب حينا طويلا وتزوج هناك مرة ثانية أو ثالثة الله أعلم، وأكرمه الحياة هناك وعاد رحمه الله. وكان صديقا لأستاذنا الدكتور محمود قاسم، فكانت يأتي إلى دار العلوم وكانت الصلة مستمرة وقوية. الشاهد أنه هو أول كلام قاله في ذلك المجلس ولا أنساه: عليكم بالفلسفة الإغريقية ثم الإغريقية ثم الإغريقية. فهذا هو عدو الفلسفة الإغريقية، يعني لمن يتبناها مذهبا، ولكن لا بد منها لكي يفهم تراثنا نحن. فإذا تكلمنا عن وجوب الفهم الدقيق الإغريقية فليس لذاتها، وإنما لكي نفهم تراثنا جيدا. أغلب الظن أن الكلام عن وحدة الماهية والوجود في الذات الإلهية جاي من هذه النظرة الأرسطية الإغريقية، أن الإله وجود خالص لا عدم فيه. اللي قريت الفلسفة الوجودية تفهم أكثر من البني آدم أو الإنسان. هش فيه وجود وعدم، والفراغ فيه أكثر، ومن ذلك هو يعاني. كلام اللي عايز يدرس ويفهم. لكن بالنسبة للإله وظيفته قلنا عليها وظيفة غائية، ولذلك بعض الكلام ده لازم يتغير. بعض المفكرين يقول إن إله أرسطو كملكة إنجلترا، يعني يملك ولا يحكم، وهو له خالق وله فاعل للحركة، حتى محرك يسميه يقولوا المحرك الذي لا يتحرك أو المتكلمين، لا ولا محرك ولا حافظ للوجود، إنما الوجود هو يسعى بحثا عن كماله، وهو الكمال المطلق أو الوجود الكامل، وجود خالص خالي من العدم. فمن ثم هو غاية مسعى الكون، حركة الكون. وقد بينت هذا ولكن بعبارات اصطلاحية فيها بعض الغموض في كتاب التيار المشائي في الفكر الإسلامي، بس وفي تفاصيل في نظرية الفيض لا تجدها في غيره، لأن أنا واخذها من الشيخ محمود قاسم دلي قلنا عليه، وكان ممن يهتمون بالفلسفة الإغريقية، لكن من غير ما يعمل ضجة كده زي بتاعت على فمنا الشعر. في فرق يعني كده، ناس عندها حس استعراضي وناس جد شوي. يسأل عن اتجاه الدكتور محمود قاسم. اتجاه هو يدافع عن العقيدة الإسلامية، واقرأ له ما كتب عن محمد عبد وجمال الدين، واقرأ له ما كتب عن ابن رشد، فقد رد عليهم في عقر دارهم، ولذا كانوا يكرهونه. الأبغض واحد إلى درج شحات قنواتي، أنا واتي عارفينه وتعرفه وشعفه، كان رئيسا للدولة الدومينيكان، مصري مولود في اسكندرية في كرموز ولا اسمها ايه، حاج شعب هناك مصري، بس قبط كاثوليكي، وكان مخلصا لمذهبه ودينه لغاية آخر لحظة، يحمل على الكرسي إلى مؤتمرات العالم في كل أطراف العالم. أركب الطيارة بالكرسي. فكان أبغض واحد إليه في مصر هو محمود قاسم، لأن محمود قاسم في سربون قال لهم إن توماس الإكويني اللي هو فارس الفكر الكاثوليكي ومؤسس أو أمير الفكر المسيحي في العصور الوسطى كما يسمى، وهو الذي كما يظنون قاتل ابن رشد، وهناك صورة في الكنائس تمثل ابن رشد على الأرض وهو راكب الفرس ويغمس يعني رمحه في صدر ابن رشد، وده تعبير عن كتابه هو في الميتافيزيقا المسيحية، انه هو ما عرفش مهاجمة الكفار او المخالفين كده اللي هو توماس. فهو عمل كتابه روح خده من فين، النهضة المصرية او دار المعارف، اظن النهضة نظرية المعرفة عند الغزالي او اسف لا نظرية المعرفة عند ابن رشد وتأويلها لدى توماس الإكويني. يعني توماس ليس إلا ظلا أو تأويلا أو محاولة للفهم وإعادة العرض لأفكار ابن رشد. ويرى الكلام ده على كل حال يحدد لك اتجاهه، ولا تستمع من أبيك ولا بلدي لا من زميلي. بعض زملائنا يسيء فهم محمود قاسم ويضعه في صف مع لا محمود قاسم ممن يعرفه أعداء الفكر المسيحي الوسيط في العصر الوسطى، وأيضا هو مع الفكر الإسلامي الحديث كما تدل كتاباته عن الأفغاني محمد عبده. نعم يميل إلى التجديد وقد يهاجم علم الكلام، وظلمني أنا عشان بس أنا متكلم وتبع علي سام النشار وأشعاري، ولكن هذا شيء وذاك شيء آخر. تسمعني أنا لأن أنا ظلمت منه، لكن أنا أحترمه وأقدره وأحبه أيضا. إنما قد تستمع وش أقول بها أسامي الآن بعضهم زملائي ممن يجرون مع الموجة أو يركبونها ويوافقون أهواء الرأي العام، ولا حول ولا قوة. مش إذا كنا بنقول نفهم الفلسفة الغربية وننصفها، ألا ننصف رجالنا؟ حسين كاسم وروح والله حكى لابن اختي في جامعه اسكندريه، سالناه صاحب هذا الكلام ما قولك في طاحسين؟ قال تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالوني عما كانوا يكتبون. طب ايش معنى في بعض المواطن يبقى كافر ابن 60 وفي مواطن اخرى يبقى تلك امه قد خلت؟ الراي العام. هو أنا مالي ولا الكلام ده، أنا أرهنه بس، وأنا أقول لك كل حاجة روح شوف وستجد. ففي عرضه للرأي الثاني أحال كما قلنا في مسألة كونها مغايرة لما هي إلى القائلين بذلك في الممكن. وإذا ما يخصني وأنا مسؤول عنه كفيلسوف مسلم من الحكماء المسلمين أن أثبت أن ذات الله واحد، لأن الوحدانية هي شعار الإسلام، وهذه مش جاية بس من عند أرسطو لا، وهذا ما قلته في التيار المشائي إنه وقاله كثيرون من قبل منهم محمد إقبال. حكاية التأثر والتأثير دي ربكة، لأنه لا تتأثر فلسفة ما أو فكر أمة ما بأي كلام خارجي إلا إن كان في بذور في الداخل. تسمح ان المسجد زي زرع الاعضاء حاجة غريبة يلفظها الجسم. هكذا الثقافة وتلسفه الافكار. مش النفس يلفظها الجسم الثقافة زي ما بنقول ملكة انجلترا، بس عشان النفس يملك ولا احد الا اهلك ملوش فاعلين. هو غاية للحركة. واضح يا اخي الكريم؟ فأورد أدلة ثلاثا فيما أظن على رأي الحكماء، وكان آخرها موضوع كلامنا في المرة السابقة فيما أظن، وفيه مناقشات طويلة وهامة جدا. ثم أظننا وقفنا على رأي القائلين بالتفرقة في كليهما، وهم الجمهور كما قلنا أو جمهور المتكلمين المعتزلة ومن وافقهم كما ترى. بس وأنا كنت ناوي ألخص لكم ثاني الكلام ده بلاش منه لأنه ضيعنا وقت كتير قلنا، بس أرجو أن تعود فتقرأه لأنه دقيق واللي يتوقف بشيء يجي هنا يسأل. يعني المناقشات حول أدلة الحكماء وخصوصا الأخير فيها دقة، ولكن نتيجة الحوار في النهاية بينهم وبين خصومهم ذكرها في أواخر صفحة 241 وقال بأن من عند السطر السادس من تحت: فالمنع الذي أوردتموه على وجوب تقدم العلة الموجدة على معلولها بالوجود مندفع، لأن خصوم الحكماء أو أصحاب الرأي القائل بأن المخالف للحكماء والقائد بالمغايرة بين المهية والوجود قالوا ان العلة القابلة، وهنا بس قلت لك تفكرني اقولها لك في الشكة قلتي معايا كويس ان احنا جبنا سيرتها. مين اللي يحضر معنا لأول مرة؟ أنت؟ أظن جيت قبل كده. لا إلا جنب. أول مرة؟ أجي له الكتاب. الجماعة المعارضين لوحدة الماهية والوجود في الذات الإلهية، وإنه الماهية شيء والوجود شيء آخر، تمسكوا بنقطة أفكركم بها، وهي أنه في العلة القابلية القابل مما يحل فيه أيا كان، يعني عرضا أو وصفا أو وجودا هذه النقطة، لازم يسبق الحال المحل الأول القابل، وإلا ما المقبول ده هيجي يتقبل فيه من يقبل؟ وضع أخي مش يبقى في كل الطب وبعدين أنت تروح يقبلوا كده ولا ينفوك، إنما هي القابل يسبق المقبول، لأن المقبولية دي علة للقابل. المقبول القابل يوجد أولا وبعدين يجي الثاني ده يحل فيه أو ما يحلش، قد يوافق أو لا يوافق. فقالوا ما دام العلة القابلية، شوف كلام بقى الضعف، تتقدم ازاي؟ يعني الافتراض كذا في الذهن، يعني العقل يقضي بهذا مستوى. نعم مستوى يعني في الذهن. مو في الخير ما فيش ما، انما المهم انها تتقدم لا بالوجود، لانه امتى يكون في قابل ومقبول؟ لما يركبوا مع بعض، فالوجود يجي لاحقه. فهمت؟ لكن اقدر اقول مثلا ان الكل يتركب قبل الاجزاء ما تيجي، لازم الاجزاء تكون موجوده الاول، مش خشب ومسامير وغيره ومش عارف ايه. اعمل حاجه انما تروح للمجال وتقول له اعمل لي كده من الهواء، اعمل ايه؟ لازم المواد او الاجزاء اللي تركب منها شيء، ترابيزه او كرسي كده، حتى على الاقل لازم الاجزاء تتكامل وتجتمع عند وجود الكل، بلاش قبله حتى. انت معايا؟ فمن ده ضروري في العله القابله. طب ما يمكن العله الفاعله كذلك، يبقى العله الفاعله تسبق المفعول. والله معقول، بس يعني الدليل ضعيف. هو يعني ما دام مشيت في القابله يبقى لازم تمسك الرؤوس الفاعله معايا؟ فالعله الفاعله تكون سابقه على مفعولها بغير الوجود. ما هو تسبق ماشي، انما تسبق معايا شو ايه؟ شو الراجل بتاعك ده؟ سجستاني؟ ايه سجستان دي؟ عرفتها؟ طب هو اللي في السكه ايه يا سجستاني؟ معلوماتك عادة، عشان كل بلد لها مثال فكري. اقرا كلام ابن تيميه عن الكوفه والبصره. هو مؤرخ جيد، مش عايز تاخد كلامه ما تاخدوش، لكن هو مؤرخ جيد. فقالوا ما دام ممكن العله القابله تسبق معلولها بغير الوجود، يعني هم كلهم مش موجودين ولا حاجه، انما ساعة ما يتولدوا، يعني لما يفترض العقل وجودهم مع بعض، برضه هو مجبر على أن يتخيل أن الأجزاء الأول وبعدين تجي. فلما لا يكون الأمر كذلك في العلة الفاعلية؟ أدي الكلام فيه اللي بيشرفونا الأول مرة، أن الشيء الواحد له أربع علل عندهم كده. مكتب ده هو الخشب والغيره والبتاع دي بيسموها عله ماديه بتركب ماشي، وفي عله صوريه يعني التصميم اللي في ذهن الصنايعي، هيعمل لك مكتب لويش الرابع عشر موديل، ولا مكتب اهو ترابيزه وخلاص وتكتب عليها، ولا ايه؟ صوره معينه تصميم هينفذه بعلة صورية. وهو نفس النجار علة فاعلية من غير ما تجيش الحكاية. واللعبة دي كلها انه اذا كان كرسي يبقى الغرض منه الجلوس عليه، اذا كان مكتب يبقى الكتابة عليه او الاكل عليه، الغرض الغاية. ثم علة غاية، هذه العلة للأرواح. فهنا هم قاسوا العلة الفاعلية على العلة القابلية في امر الوجود. لا، دي بقى اللعبة ما تنفعش. بس ليه؟ هقول لك ليه. لأنه لما تقول العلة القابلية تسبق ما يحل فيها، معقول يعني هو ما هيجي يحل في المحل، وبعدين اللي فايد ده يبدو لونه ينزل ما ينزلش، المكان يقبله ما يقبلوش، معنى معقول يعني إنها تسبق ولكن بغير الوجود. يعني نتخيل في العقل انه زي ما قلت لك ببساطه لازم الأجزاء على الأقل تبقى موجودة عند وجود الكل، بلاش أب، مستحيل، مش كده معايا؟ على الأقل عند اكتمال الكل، ما هو كل يعني يقول أجزاء فالحال كده. ولكن ما هو للأجزاء ولا الكل كانت وجد لسه، فهي سبقته سبقا بغير الوجود، ماشي، مش مستحيل. إنما العلة الفاعلية هي معصية الوجود، وعلة فاعلية يعني إيه؟ فعلة قابلية، قابلة كما أشرت لأي شيء، وصف الوجود يعني قابلية الوصف برضو كقابلية الجوهر للعرض، تقبل عرضه يعني حالا في محل، أو تقبل صفته، أو تقبل وجوده، ما هي تقبل الوجود عند من يقول بذلك. لكن علة فاعلية معناها إيه؟ ما يعطي الوجود، يبقى هو مش لازم يكون موجود الأول. مرتبة الوجود سابقة على مرتبة الإيجاد. لازم النجار والورشة الأول تروح له تقول له اعمل لي مكتب، إنما تروح هكذا إلى الهوى والعدم، فهمني؟ لا، القياس هنا مع الفارق البعيد، هذه مش فهم. إن القابل يقبل أي شيء، قد يقبل عربا وقد يقبل وصفا كالاستحال، وقد يقبل وجودا عندما يقول ما هي مجردة والوجود يحل فيها كما يحل العرض بالجوهر، ما كل ذا ماشي. لكن معنى فاعل يعني معطي الوجود، يبقى هو معدوم ويخلق غيره كيك. في أي حد يظهر ممكن؟ لا يمكن للعلة الفاعلية أن تقاس على العلة القابلية. هذه اللي قلت فيه مسائل دقيقة، واحدة منها في الاستدلال على رأي الحكماء والرد على المعارضين لهم الذين استندوا إلى أن العلة القابلية تسبق معلولها بغير الوجود، لأنه بعد ما يتوجد الكيان اللي هو الكل الجامع لأجزائه الاثنين بتوجدوا مع بعض، فالأجزاء سبقته بالتصور والإدراك مش بالوجود الفعلي، مش توجد فعلا في الخارج إلا مع بعض، معايا؟ لكن بالنسبة للعلة الفاعلة للشيء أيا كان لابد أن يوجد الفاعل أولا ثم يوجد غيره، لا يمكن لأي شيء حتى اللي يوجد نفسه إلا إن كان موجود وبعدين يوجد نفسه ويوجد غيره، إنما يصدر الوجود عن العدم لا، لا عقل يقول بذلك. هذه الغلطة في قياس، حيث إن القابلية في جميع الغرب القابل أصله بل أي حاجة الوجود أو غيره، إنما ده بيعطي الوجود، بأن يكون فاعل أنه يعطي الوجود، هو اللي هيعمل المكتب أو الكرسي. وكما هو مسلم إن مرتبة الإيجاد لاحقة على مرتبة الوجود، إذ لا يصدر الوجود عن معدوم والمعدوم لا يفعل شيء. وإذا أعلى فاعلية الزه فلا بد في العلة الفاعلية أن تسبق معلولها بالوجود، لأنه هو ده صميم معناها أنها معطية للوجود. هذه الفار ولم يذكر على الأقل هذا الوضوح. هذا احنا بدناكو حاجة، لكن تقرؤون هذا الكلام والحوار وأقول خلاصته في الآخر اللي هي فالمنع يعني فقياسكم العلة الفاعلية على العلة القابلية في أنها الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علت وضع كده من الها أصل الفجر ولبس مصر وحوالينا الله الله على الأظهر. الله أكبر من الدنيا كمن وأكبر لو قلت وقفنا مش حنقفها وكفينا. الله الله.